الحمد لله رب العالمين، نشهد ونحن علماء مكة الواضعون خطوطنا وأختامنا في هذا الرقيم أن هذا الدين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من توحيد الله ونفي الشرك الذي ذكره في هذا الكتاب أنه هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، وأن ما وقع في مكة والمدينة سابقا ومصر والشام وغيرهما من البلاد إلى الآن من أنواع الشرك المذكورة في هذا الكتاب أنه الكفر المبيح للدم والمال والموجب للخلود في النار، ومن لم يدخل في هذا الدين ويعمل به ويوالي أهله ويعادي أعداءه فهو عندنا كافر بالله واليوم الآخر، وواجب على إمام المسلمين والمسلمين جهاده وقتاله حتى يتوب إلى الله مما هو عليه ويعمل بهذا الدين. أشهد بذلك وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الملك ابن عبد المنعم القلعي الحنفي مفتي مكة المكرمة عفى الله عنه وغفر له. أشهد بذلك وأنا الفقير إلى الله سبحانه محمد بن صالح ابن إبراهيم مفتي الشافعية بمكة تاب الله عليه. أشهد بذلك وأنا الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد عربي البناني مفتي المالكية بمكة المشرفة عفى الله عنه وأصلح شانه. أشهد بالله وأنا الفقير إلى الله محمد بن أحمد المالكي عفى الله عنه. أشهد بذلك وأنا الفقير إلى الله تعالى محمد بن يحيى مفتي الحنابلة بمكة المكرمة عفى الله عنه آمين. أشهد بذلك وأنا الفقير إليه تعالى عبد الحفيظ بن درويش العجيمي عفى الله عنه. شهد بذلك زين العابد ابن جمل الليل، شهد بذلك علي ابن محمد البيتي. أشهد بذلك وأنا الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن جمال عفى الله عنه. شهد بذلك الفقير إلى الله تعالى بشر بن هاشم الشافعي عفى الله عنه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن هذا الدين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعانا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من توحيد الله عز وجل ونفي الشرك له هو الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما وقع في مكة والمدينة سابقا والشام ومصر وغيرها من البلدان من أنواع الشرك المذكورة في هذا الكتاب نشهد أنه الكفر المبيح للدم والمال، وكل من لم يدخل في هذا الدين ويعمل بمقتضاه كما ذكر في هذا الكتاب فهو كافر بالله واليوم الآخر، كتبه الشريف غالب ابن مساعد غفر الله له آمين. الشريف غالب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حرر في هذا الجواب من بديع النطق وفصل الخطاب وما فيه من الأدلة الصحيحة الصريحة المستنبطة من الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين نشهد بذلك ونعتقده ونحن علماء المدينة المنورة وندين الله به ونسأله تعالى الموت عليه ونقول الحمد لله رب العالمين. نشهد بأن هذا الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعانا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من توحيد الله عز وجل ونفي الشرك هو الدين الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، وإنما وقع في مكة والمدينة سابقا والشام في مصر وغيرها من البلدان إلى الآن من أنواع الشرك المذكورة في هذا الكتاب نشهد أنها الكفر المبيح للمال والدم، وكل من لم يدخل في هذا الدين ويعمل به ويعتقده كما ذكر الإمام في هذا الكتاب فهو كافر بالله واليوم الآخر، والواجب على إمام المسلمين وكافة المسلمين القيام بفرض الجهاد وقتال أهل الشرك والعناد، وكل من خالف ما في هذا الكتاب من أهل مصر والشام والعراق وكل من زعم على دينهم الذي هم عليه الآن فهو كافر مشرك من موقعه في ذلك وإزالة ما عليه من الشرك والبدع

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصة، بل كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز. وإن كان له ذكاء وفطنة وفيه زهد وأخلاق، فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة. وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة، فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة قوية وليس موافقا للشريعة بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه. وروي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعلمكم مع علمهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. وروي في صحيح البخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان ناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال كذابون يأتون من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه أبو هريرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبري إلا له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، وهم على ذلك. رواه معاوية رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد بذلك، كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم. فكلما يحتاج إليه الناس قد بينه الله ورسوله بيانا شافيا كافيا، فكيف أصول التوحيد والإيمان؟ ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها، فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول، فإنه الميزان مع الكتاب، فهذا سبيل الهدى. وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه، أن تبدع بدعة بآراء رجال وتأويلاتهم، ثم تجعل ما جاء به الرسول تبعا لها، وتحرف ألفاظه وتأويله على وفق ما أصلوه، وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به رسول ولا يتلقون منه الهدى، ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة، وما خالفهم منه تأولوه، كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه أو فوضوه، كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقة على المذاهب، وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر إلا اتباع نص أصلا الذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفطرون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افترى أولئك وهم في شك منهم، كما قال تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه، هذا حق قد شهد. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فمن تدبر ما أخبر الله به رسوله رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة. ومن زاد في الدين بشيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليه الصحابة والتابعون فكأنما نقص. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال قوم يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم وأشدهم لله خشية. وعن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالها قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال أحدهم: أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم فخذوا به. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه إياهم أهل الزيغ فاحذروهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت رجلين اختلفا في آية، فخرج في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فقد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجوركم من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. رواه بلال بن الحارث المازني رضي الله عنه. وروي في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة أصحاب البدع والأهواء من هذه الأمة. انتهى الشريط 18، وللكتاب بقية على الشريط التالي.